صلاة من الرحمن كل أواني مضمخة بالمسك والنفلان على خير خلق الله أكرم مرسل على نوره يستوقد الثقلان إذا ما تسلى العاشقون وأسعدوا بذكر فلان أو حديث فلان تعاودني ذكراه في كل ساعة على نبض قلب دائم الخفقان صلاة من الرحمن كل أواني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كانت الأمة قبله صلى الله عليه وسلم في سبات عميق وحضيض من الجهل سحيق، فبعثه الله على فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين، فأقام به الميزان وأنزل عليه القرآن وفرق به بين الكفر والإيمان، وحطمت به صلى الله عليه وسلم الأوثان. للأمم رموز يخطئون ويصيبون ويسددون ويغلطون، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل، محفوظ من الخلل، سليم من العلل عليه الصلاة والسلام، عصم قلبه من الزيغ والهوى، فما ظل أبدا وما غوى إن هو إلا وحي يوحى. ثبت الله قلبه فلا يزيغ، وسدد الله كلامه فلا يجهل، وحفظ عينه فلا تخون، وحصن لسانه فلا يزل، ورعى دينه فلا يضل، وتولى أمره فلا يضيع، فهو موفق محفوظ مبارك ميمون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فسبحان من اجتباه واصطفاه وتولاه وحماه ورعاه وكفاه، ومن كل بلاء حسن أبلاه. أرسله الله على الظلماء كشمس النهار، وعلى الظمأ كالغيث المدرار. عظمت بدعوته المنن، وأحيى الله برسالة السنن، فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السنة. هو صلى الله عليه وسلم النبأ العظيم، والحدث الهائل، والخبر العجيب، والشأن الفخم، والأمر الضخم. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فمبعثه صلى الله عليه وسلم حقيقة هو أروع الأنباء وأعظم الأخبار التي سارت بها الركبان وتحدث بها السمار ووعاها الرواه واندهش منها الزمن، فقد استدار له التاريخ ووقفت له الأيام. فقصة إرساله عليه الصلاة والسلام لا يلفها الظلام ولا تدفنها الريح ولا يحجبها الغمام، وإنما قصة عبرت البحار واجتازت القفار ونزلت على العالم نزول الغيث وأشرقت إشراق الشمس، فهو باختصار نور. وهل يخفى النور؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بعث عليه الصلاة والسلام ليعبد الله وحده سبحانه لا شريك له، بعث ليوحد الله، بعث ليقال في الأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعث ليحق الله الحق ويبطل الباطل. بعث صلى الله عليه وسلم بالمحجة البيضاء والملة الغراء والشريعة السمحاء، بعث بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بعث بالخير والسلام والبر والمحبة والسعادة والصلاح والأمن والإيمان، بعث بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعث صلى الله عليه وسلم بمعالي الأمور ومكارم الأخلاق ومحاسن الطبائع ومجامع الفضيلة. بعث لدحض الشرك وسحق الأصنام وكسر الأوثان وطرد الجهل ومحاربة الظلم وإزهاق الباطل وغرس الفضيلة ونفي الرذيلة فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. بعث صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره وهو سن الكمال، فنزل عليه الملك بغار حراء، وكان إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وعرق جبينه صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه الملك قال له اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فغطه الملك حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ثلاثا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها يرجف، وأخبرها بما رأى، فقالت له أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق في الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل بالعبرية ما شاء الله أن يكتب، بل كتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورق يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك أو أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. هذا في الصحيحين. يقول الشاعر بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربا ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوسنى أناملها، وشقت الكون إيذانا بإسفار. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وجزاكم الله خيرا. صلاة من الرحمن كل أواني مضمخة بالمسك والنفلان، على خير خلق الله أكرم مرسل على نوره يستوقد الثقلان. إذا ما تسلى العاشقون وأسعدوا بذكر فلان أو حديث فلان، تعاودني ذكراه في كل ساعة على نبض قلب دائم الخفقان. صلاة من الرحمن كل آواني.